ورحمتها تحول بينها وبين أن ترى ابنها مقتولا، بل تحب أن تراه وإن كان في يد غيرها وإن كان مع غيرها. فالكبرى يعني طلبت منه أن يقطعه، فعرف أنها ليست أمه، لأن حنان الأم لا يتفق مع هذا الذي قالته هذه المرأة. وأما الصغرى التي هي أمه الحقيقية فقالت يرحمك الله هو ابنها، خشيت من القطع واندهشت من هذا الكلام وخشية أن يحصل هذا الشيء، فبادرت حتى يسلم ابنها ويبقى على قيد الحياة، وتبرأت منه وقالت هو ليس لي وإنما هو لتلك، فعرف أنها هي أمه فدفعه إليها وأعطاه إياها. وهذا من الفراسة ومن الكلام الذي يلقى ويستنتج من ورائه ويتوصل من ورائه إلى معرفة المحق من المبطل. وابن قيم رحمه الله له كتاب عظيم في طرق الحكم، سماه الطرق الحكمية، اسمه الطرق الحكمية، يعني منه الفراسة والإتيان بالأشياء أو الكلام الذي يتوصل به إلى معرفة المحق من المبطل. وذكر فيه طرق الحكم المختلفة التي منها الفراسة التي يتوصل بها إلى معرفة الحق، وطرق الحكم الأخرى المختلفة. وهو كتاب عظيم أحسن ما كتب في بابه، وذكر أمثلة كثيرة من فراسات القضاة، وذكر هذا الذي حصل من سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ما عرفت السكين إلا في هذه المناسبة، لأنه كانت عندهم المدية الذي كان عنده وعند جماعته ولغة قبيلته المدية. والسكين كما هو معلوم من تطلق يعني لها عدة أسماء، فيقال السكين ويقال المدية، فهذا اسم لهذه الآلة وهذا اسم لهذه الآلة، ولكن بعض الأسماء لا تعرفها بعض القبائل، بعض الأسماء يعني لا تعرفها بعض القبائل وتعرف الاسم الآخر. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه ما سمع بالسكين إلا يومئذ، وإنما كانوا يعرفون المدية، يعرفون المدية. فسبق مرة في الحديث وعند الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا إننا لاقوا العدو وليس معنا مدى، وليس معنا مدى يعني سكاكين، ثم قال كل ليس السن والظهر يعني كل شيء أهرق الدم ويذكر اسم الله عليه ليس السن والظهر، ثم قال أما السن عظم وأما الظهر فمدى الحبشة، مدى يعني السكاكين اللي هي آلة القطع التي يقطعون بها. فإذا المدية مدية والسكين كلهم هما اسمان لهذه الآلة، ولكن بعض الأسماء يكون معروفا في بعض القبائل وبعضها يكون معروفا في غيرها. ولهذا نزل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أحرف يعني عدة كلمات، يعني في بعض الألفاظ يأتي بعدة كلمات. ثم إنها لما يعني تذللت الألسنة جميعا وصلوا على حرف واحد في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، إلى قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا تصعر الإعراض بالوجه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم